رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه درجته صحيح مر علينا نعم أخ الله حق حتى أنا إسماعيل سعدنا بأروبا قتاد عن سهل بن أبي الجعد المعدان أبي طلحة قال عمر ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألت عن الكلالة حتى طعن بإصبعي في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. ما هي آية الصيف؟ اي نعم ما هي الكلالة؟ هذه كانت ليس له لا أب ولا أم. نعم صورتها هل تقول ليس له أب ولا أم؟ يعني لو كان له أخت مات ما له إلا أخت تسمى كلالة؟ نعم. ولو كان فيه ابن عم مثلا هذا عن أخت شقيقة وابن عم تسمى كلالة؟ ورث لا يفعل رايض أول أنا ورث هذا كذلك عن أخت شقيقة وابن عم. نعم نصف نعم ثامن النصف ورا النصف الأولى واضح فرض تعصيب. إيه فرض وتعصيب والباقي تعصيب. نعم ما نقول نصف نقول تعصيبه لك لقلت نصف يظن ظان أنه أخذه فرضا صحيح. أفضل عنك حتى أنا حقا حتى أنا شعبا قال حتى أنا قتاد عن سعيد المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه. نعم درجته صحيح. ما معنى يعذب؟ هل معنى أنه يعاقب أو لا؟ لا ليس معنى العذاب العقوبة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وليس عقابا معنى يعذب يعني يتألم. نعم أفضل عنك حتى أنا يحيى عبد الملك قال حتى أنا عبد الله مولى أسماء قال أصلتني أسماء ابن عمر أنه بلغها أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله فقال أما ما ذكرت عن صوم رجب فكيف بمن يصوم الأباد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم درجته صحيح. أعطنا فائدة من فوائد الحديث النهي على لبس الحرير عام للرجال والنساء لا للرجال خاصة النهي في الرجال. نعم. أما في النساء فهو جائز. نعم. ما هو الدليل؟ هذا تخصيص تحريف الرجال دون النساء. طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص على الأطفال معه والسبات قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر طيب رخص لهذه الحاجة طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا جيد لكن من هذا من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري ولم يسمع منه معلول هذا الخبر. سند هذا الحديث هو سند حديث من لاعب بن نردة فقد عصى الله ورسوله عند مالك وعند الترمذي وصححه معلول بالانقطاع. هذا أبو حاتم يقول سعيد لم يلقى أبا موسى ونص على هذا أبو زرعة والدارقطني وآخرون من الحفاظ يدل أخرى تجيز ذلك للنساء في أدلة كثيرة. أجزع لي هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة فلبستها فرأيت الغضب في وجهي فشققت بها النساء. نعم صحيح. أفضل عن قال حتى أنا يحب سعيد أنا سألته قال حتى أنا سليمان المغيرة قال حتى أنا ثابت عن الناس قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال وكنت حديد البصر فرأيته فجعلت أقول لعمر ما ترى قال سأراه وأنا مستلق على فراشه ثم أخذ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله قال فجعلوا مصرعون عليها قال قلت والذي بعدك بالحق ما أخطأوا تيكا كانوا يصرعون عليها ثم أمر بهم فطرقهم في بر فانطلق إليهم فقال يا فلان هل وجدتم ما وعدكم الله حقا فإني وجدت ما وعدني الله حقا قال عمر يا رسول الله تكلم قوما قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. درجته صحيح. هذا بعض فوائده. في علم من علام النبوة. ما هو هذا العلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يريهم مصارعهم قبل أن يقتلوا. نعم علم يعني لأن يراهم قبل أن يصرعوا هذا علم من أعلام النبوة. نعم في حدث

درجته صحيح. ما معنى وان تلد الأمة ربتها؟ كل هذا كناية عن العقوق. والقول الثاني ان انتشار الموارد الملك هو ابن جارية. نعم صحيح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام